أن يرجع مع الإمام، يجوز أن يرجع مع الإمام. فقيل لهم إن هذا ينقض قاعدتكم في قولكم إذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح، فهذا رجل انفرد ثم قلتم له أن يعود فيكون مأموما. قالوا لأن هذا كان في الأول إيش مأموما، فرجوعه إلى ائتمام ثانية ليس ابتداء ائتمام، وإنما هو عود إلى ائتمام. شوف سبحان الله، تفريق لفظ، الصورة مختلفة صحيح لكن المعنى واحد، رجع من انفراد إلى ائتمام، وأنتم تجوزون ذلك. المهم أنهم يقولون رحمهم الله يجوز أن يرجع مع إمام، يجوز أن يرجع، ولكن إذا قدرنا أنه قد صلى ركعة، قد صلى ركعة ثم عاد مع إمامه وهو لم يزل في ركعته، ها، فإذا قام الإمام ليكمل من صلاته يجلس، يجلس وينتظره، نعم، أو ينفرد ويتم. لا، هذه ترد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته ثم قام المأموم ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام إنه باق علينا ركعة، فقام الإمام ليكمل هذه الركعة. ترد هذه كثيرا. هل يرجع هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، أو نقول هذا انفرد ويستمر؟ نقول هو مخير، هو انفرد الآن، انفرد بمقتضى الدليل الشرعي أولى. طيب، نقول إذا أنت معذور في هذا الانفراد، إذا عاد الإمام لقضاء ما فاته، لقضاء باقي صلاته، أو إذا عاد لتكميل صلاته، فأنت بالخيار، إن شئت استمر على صلاتك، وإن شئت فارجع مع الإمام. نعم، كيف يكمل؟ يعني الإمام قام يجيب، يعني نهض ليأتي بالإمام. طيب، وهذا يعني هذا قد نهض مثلا، لنفرض أنه جاء بركعة والناس يتداولون نقصت، واللي يقول ما نقصت حتى تبين النقص، نقص ركعة، فجاء بركعة المأموم المسبوق، جاء بركعة ثم دخل مع الإمام في ركعته، يسلم معه؟ لا، ما مدخل مع الإمام بركعة. كيف ما مدخل؟ شو يعني هما فات الجماعة بركعة؟ طيب، وهو فايت ركعتين. زين، يوم قام يكمل الركعة والجماعة يكمل، يعني يتناقشون، هنا كمل ركعتين، كل ركعتين، لا كمل ركعة وذولا كمل وركعة وسلم وقبوا. شلون هو على ركعتين؟ ها؟ أصلا الصلاة أصلا على ركعتين، الإمام عليه بازن عليه ركعة، الإمام بازن عليه ركعة، الإمام عليه ركعة والمأموم بازن ركعتين، فقام هذا المأموم ليكمل. ما كمل ركعتين إلا وذولاك مكملين الركعة. طيب، هذا اللي احنا نقول، يصلي ركعتين ويصلي وقت الثاني. لا خلاص يسلم، أصلا فاته هو أصلا لأن الإمام ناسي. طيب، فاته كم؟ على كم صلى مع الإمام هو؟ صلى ثنتين. طيب، إذا فاته ثنتين، لكن هو ظن أنه فات أن الإمام صلى قبله ركعتين وهو ما صلى قبله إلا ركعتين. نعم. هو هي لو كان أنه ثقيلة لقلنا حرام تبطل الصلاة، لكن نظرا الى انها خفيفه قال الشيخ الاسلام ان الاولى الا يجلس، ما قال يحرم. يعني في التشهد الاول لو جلس للتشهد الاول صار حرام. اصبر، لان الجلسه طويله، لكن هذه حد انها خفيفه ما ظهر فيها مخالفه يعني بينه، صار الاولى الا يجلس، ولكن لو جلس لم يأثر. لو جلس نعم، على أن جلسة الاستراحة في الحقيقة إذا لو أنك تعمقت